إن الذين كفروا من أهل الكتاب. كفروا عندنا كلمة كفروا فيها الكاف والفاء مرققتان والراء ماذا؟ الراء مفخمة. كفروا لا نقول كفروا كا خطأ كا كفروا كا الكاف مرققة والفاء مرققة والراء ماذا؟ مفخمة. كفروا كفروا من أهل الكتاب والمشركين تفشي الشين والمشركين في ناري ناري. كلمة ناري هذه فيها النون مرققة والراء مرققة. لماذا الراء رققت في كلمة ناري؟ لأنها مكسورة ومتى تفخم الراء؟ مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة قبل فتح أو ضم. وإذا كانت ساكنة قبل ساكنة بعد فتح أو ضم. وإذا كانت ساكنة بعد كسر رققت إلا في بعض المواضع ستأتي إن شاء الله. إذن كلمة ناري الراء فيها مكسورة مرققة والنون مرققة والألف مرققة، لكن الخطأ الذي يحدث من بعض الطلاب أنهم يميلون فتحة النون والألف بعدها فيقولون في ناري نا تقليل أو إمالة في ناري لا في ناري نا نا ناري في ناري جهنم جا جا الجيم شديدة لا نقول جهنم أج جا جا جا لا جا جا أج جا جهنم. النون كذلك مشردة غنتها أكمل وغن ميما ثم نونا شددا جهنم خالدين خو خالدين الخاء مفخمة لأنها من حروف الاستعلاء لأنها من حروف الاستعلاء وحروف الاستعلاء سبعة أحرف جمعت في قول القراء خص ضغط قض جهنم جهنم خالدين والألف تتبع الخاء الألف تتبع ماذا؟ الخاء تفخيما وترقيقا خالدين فيها فيها. طيب كلمة فيها الوقف على الألف هنا نقف على الألف التي بعد الهاء بمقدار حركتين ليس فوق الحركتين وكذلك لا ننهي الألف بهمزة نقول فيها فيها خطأ لا فيها فيها. والمحافظة على الحركتين في هذه الألف نقيسها على الياء قبلها نقيسها على الياء قبلها أو الميزان الذي نزل به الألف هو الياء قبلها فيها فيها. لاحظتم الآن فيها فيها بارك الله فيكم خالدين فيها أولئك أولئك هذه فيها مد متصل لاتصال الهمزة بحرف المد في كلمة واحدة ويسمى مدا واجبا لوجوب مده أكثر من حركتين عند القراء جميعا اتفق القراء على وجوب هذا المد فوق الحركتين وجوب المد فوق الحركتين واختلفوا في ذلك المقدار الزائد. أولئك هم أولئك هم شر شر الشين ماذا؟ مرقة والراء مفخمة شر شر لا نقول شر شر تكرر نقول شر تكرار أو شر شر مرقة الراء لا تتكرر ولا ماذا ولا ترق شر. لماذا فخمنا الراء هنا؟ لأنها مضمومة شر البريئة البريئة هذه مد ماذا؟ ماذا؟ نعم البريئة البريئة هذه مد ماذا؟ مد متصل مد متصل يمد أربع حركات وسمي متصلا كما سبق بأن الهمزة ماذا اتصلت بحرف المد في كلمة واحدة شر البريئة هكذا والهاء نوضحها تقول البريئة أه. طيب إن الذين إن كذلك النون مشردة غنة أكمل هكذا إن بعض الطلاب يخطئون في هذه النون فيطبق شفتيه مع النون هنا مع غنة النون يطبق شفتيه يقول إن خطأ بل إن واضح إن الذين كذلك الذال هذه معجمة تخرج من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا ذي كما تقول ذا تقول ثا ظا إن الذين آمنوا وعملوا الصا عملوا الصا اللام في عملوا مضمومة نطقا اللام في النطق ليس في الرسمي في الرسمي لام وواو وألف وألف ولام وصا لكن في النطق لام مضمومة بعدها ماذا بعدها صاد عملوا لص فلا نضم شفتينا في الصاد نقول عملوا الص عملوا الص لا عملوا الص نضم في اللام ثم نرجع الشفتين في الصاد عملوا الصالحات الصاء والألف تتبع ما قبلها في التفخيم، الألف التي بعد الصاد مفخمة، لا نقول الصالحات الصاء، لا الصالحات الصالحات. طيب عملوا الصالحات أولئك. طيب عندنا أولئك، هذه مد متصل يمد بمقدار ماذا؟ بمقدار 4 حركات. أولئك هم خير، خير عندنا الخاء مفخمة والياء ماذا؟ مرقة، والراء مفخمة لأنها مضمومة. الخاء من حروف الاستعلاء المجموعة في قولي بخصوص تعطيم قض، والراء تفخم لأنها مضمومة، والياء مرقة. قول خيرو خيرو، ولا نقول خيرو خاء، نضم شفتين في الخاء، أو الراء نقول في الخاء، يعني الراء هي مضمومة عليها ضمة، لا نضم الشفتين في الخاء. خيرو خيرو، ولا نقول خيرو خاء، لا خاء خاء، خيرو. خير البريئة، البيئة هذه تمد بمقدار ماذا؟ 4 حركات، مد متصل واجب. البريئة، إيضاح الهاء في البريئة. جزاؤهم جزاؤهم، الجيم هذه حرف شديد، لا نقول جزاؤهم جاء جزاؤهم، بل نقول جزاؤهم جاء جاء جزاؤهم. وكذلك كلمة جزاؤهم ماذا؟ متصل 4 حركات، ألف بعدها همزة في كلمتها مد متصل، يمد بمقدار 4 حركات، وهو مد واجب كما سبق. كثر معنا المد المتصل في هذا الجزء من السورة، الجزء الثاني من سورة البينة، كثر فيه ماذا؟ مد المتصل. عندنا أولئك الأولى، عندنا البريئة، وعندنا أولئك الثانية، وعندنا البريئة الثانية، وعندنا كلمة جزاؤهم كذلك، حوالي كم؟ 5 مدود متصلة، 5 مدود متصلة. جزاؤهم عند ربهم، عند كلمة عند هذه نون بعد هذا حكمها ماذا؟ الإخفاء، حكمها الإخفاء، تخفى هذه النون، ننتقل من العين إلى الدال، عين ها، من مخرج العين إلى مخرج ماذا؟ لمخرج الدال، نتهيأ إلى لمخرج الدال. عند عند ربهم، الراء مفخمة والباء مرقة، رب راء ربي ربهم. جنات جاء الجيم شديدة، لا نقول جنات وإنما هي جن جاء جاء جنات، والنون مشددة، وغن ميما ثم نونا شدد الغن، النون هذه المشددة غنتها أكمل. جنات عدن عدن، لو وقفنا عليها لابد من إيضاح ماذا؟ النون بعد أن نقلقي للدال، نقول عدن عدن عدن، لا نقول عدن، يعني تكون النون يعني ليست واضحة، بل لابد أن تكون واضحة. عدن عدن، جنات عدن عدن، جنات عدن، وعند الوصل تنوين بعده ماذا؟ بعده تاء، تنوين بعده تاء، حكم التنوين هنا الإخفاء، حكم التنوين الإخفاء، أي أن التنوين أخفي عند التاء، والتاء من حروف ماذا؟ من الحروف التي يخفى عندها التنوين. جنات عدن تجري من تحت الأنهار، بعض الطلاب يقف على كلمة تجري في الوقف، يقول جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري، الوقف هذا وقف ماذا؟ وقف قبيح، وكأن الجنات هي ماذا؟ هي التي تجري. عندما يقف على كلمة تجري السامع، ما الذي يكون في ذهنه وماذا يفهم السامع؟ يفهم أن الجنات ماذا؟ وما الذي يجري؟ هل الأنهار التي تجري أو الجنات؟ الأنهار هي التي تجري. إذن الوقف هذا قبيح، لابد لطالب القرآن يا إخواننا أن يأخذ النفس وأن يتهيأ للوقوف الصحيحة، الوقوف التي تتم بها المعاني، أو الوقوف التي تكون بها المعاني جيدة، لابد ولابد أن يتعلم هذا، يتعلم كيفية الوقوف الجيدة والابتداءات الجيدة كذلك، لابد لطالب القرآن من هذه الأمور. إذن وقف على تجري وقف قبيح. إما أن نقول جزاؤهم عند ربهم جنات عدن عدن، أو نقول جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، إلى هنا. إذا لم تستطع الوقف على كلمة الأنهار وضاق بك النفس، تقف على كلمة عدن، ثم تعيد تقول جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، واضح بإذن الله. إذا نعيد الوقف، لا نقول نقف على كلمة عدن هكذا، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، ثم نستأنف، نبدأ من كلمة جنات، تقول جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، أو نصل نقول جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أو نبدأ من جزاؤهم إذا كان النفس طويل إلى كلمة الأنهار. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. واضح بإذن الله في النقطة، هذه نقطة تتعلق بالوقف الابتداء. تتعلق بماذا هذه النقطة؟ بالوقف الابتداء. والوقف الابتداء علم مهم، علم مهم جدا، لأن المعاني تتوقف على ماذا؟ على الوقف الابتداء، أو يساعد في فهم المعاني. وقد ألف المؤلفون أو علماء القراءات كتبا في هذا الشأن وهذا العلم، منهم من جعله مع علم التجويد كتبوا فيه في كتب التجويد أو أدرج في موضوعات علم التجويد، ومنهم من ألف فيه مؤلفات مستقلة مثل مكتفى للداني، مؤلف مستقل هذا في الوقف الابتداء، مثل منار الهدى في الوقف الابتداء للإشموني، هذا مؤلف مستقل في الوقف الابتداء، مثل القطع والائتناف لابن النحاس. وهناك من جعل علم الابتداء في موضوع التجويد مثل ما صنع ابن الجزري في المقدمة، جعل بابا من أبواب المقدمة يتعلق بالوقف الابتداء. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، تحتها هذه كلها مرقة، الأنهار الرام فخمة لأنها مضمومة، ونحذر من إمالة الهاء، لا نقول أنهاها، يريد أن يرقق الهاء فيقللها، لا، بل فتح متوسط، الأنهار خالدين عند الخاء ماذا؟ مفخمة، لأنها محروف الاستعلاء والصدى تنقض، والألف بعدها مفخمة، خالدين فيها أبدا. عندما يقف على الألف في كلمة أبدا نقف عليه بمقدار حركتين، ولا نقف بهمزة في نهاية الألف، لا نقول أبدا أبدا، ماذا سمعتم الآن؟ همزة خطأ، بل نقف بدون همزة، أبدا أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الراء مفخمة والضاد مفخمة، رضي ضي ضي لأن حرف إطباق الضاد، رضي الله رضي الله، نفخم الراء لأنها مفتوحة، ونفخم الضاد لأنها من حروف الاستعلاء، ونوقق الياء لأنها من حروف الاستفال، ثم نغلظ الله في لفظ الجلالة لأنها سبقت بماذا؟ سبقت بفتح. هكذا رضي رضي الله رضي الله رضي الله، والهاء في لفظ الجلالة مرققة، رضي الله عنهم عنهم كلها مرققة، ورضوا عنه الواو مرققة، والراء مفخمة والضاد مفخمة، ورضوا عنه عنه. الوقف على كلمة عنه هذه الحقيقة فيه صعوبة، لأن الهاء حرف خفي، بعض الطلاب يقول عن عن رضي الله عنهم ورضوا عن عن، أين الهاء؟ لا، بل لابد من إيضاح الهاء. هكذا رضي الله عنهم ورضوا عنه عن عن. وكذلك لا نحرك أو لا نقلقل النون أو نحركها، نقول عنه عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا، بل الوقف بتسكين النون وإيضاح الهاء، عنه عنه، ولا نقول عنه عنه، خطأ. والنون هنا بعدها ها ماذا؟ حكمها الإظهار كما في كلمة عنهم، نون بعدها حكمها ماذا؟ الإظهار، حكم الإظهار ست، همز فهاء ثم عين الحاء وهملتان ثم غين خاء. ذلك لمن خشي ربه، ذلك الذال معجمة، ذال ثاء ظاء من مخرج واحد، ذلك لمن، نون بعدها خاء الإظهار وهي من حرف الإظهار، الخاء لمن خشي، الخاء مفخمة، خشي والشين والياء مرققتان والراء مفخمة، خشي راء خشي راء خشي ربه راء ربه، والباء مرققة ربه، نوضح الهاء ربه. بارك الله فيكم، نعيد مرة أخرى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم